قال: وبريء من دين الإسلام إن كان حلفا، وأن الإنسان لا يحل له أن يقول هذا، وأنه إن قال هذا فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني أنه بريء من الإسلام والعياذ بالله، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، يعني لا بد أن يأثم أو يكفر. ومثله قول قائل: هو يهودي إنه حصل كذا وكذا، هو نصراني إنه حصل كذا وكذا. هذا يقال له إن ذلك محرم عليه، لأنك إن كنت كاذبا فأنت كما قلت يهودي ولا نصراني، وإن كنت صادقا فلن ترجع إلى الإسلام سالما. مثال ذلك: قال رجل: إن فلانا قدم اليوم، وصل اليوم وكان مسافر. قال له صاحبه: لا ما وصل. قال الأول: هو يهودي إن كان لم يقدم، فإن كان كاذبا وأنه لم يقدم يعني كاذبا فإنه يكون بريئا من الإسلام، يكون يهودي، لأنه قال هو يهودي إن كان لم يقدم وهو كاذب، فيكون بذلك يهوديا، وإن كان صادقا أنه قدم فإنه لن يرجع إلى الإسلام سالما، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.